بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ما تعريف النفس في الشرع؟ هذا في اللغة. أن إيش قلت عاد؟ عند المتقدمين النفس معنى البيت، والمتأخرين الاصطلاح الذي عليه العلماء رفع الحكم الشرعي السابق. رفع الحكم الشرعي الذي ثبت بدليل سابق بحكم آخر ثابت بدليل لاحق مع تراخي في الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: شروط النسخ. أولا، هل يحصل نسخ بالإجماع؟ هل الإجماع ينسخ؟ نعم، الإجماع لا ينسخ، إنما الإجماع يستند إلى دليل ينسخ به. وهل ينسخ الإجماع؟ الإجماع نفسه هل ينسخ؟ ده. أولا هو ليس يعني هو كما قلت، إنما أجمع على الحكم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والنسخ إنما متعلق بالأدلة الشرعية. نعم، في زمن الوحي، النسخ في زمن الوحي وبدأ الحكم بحكم آخر. قال المؤلف وفق الله تعالى: شروط النسخ. الأول، أن يكون الحكم المنسوخ ثابتا بخطاب الشرع، فمن كان ثابتا بالعادة والتعارف لم يكن رافعه ناسخا، بل يكون ابتداء شرع، كما هو معلوم بتحريم اللحم الخنزير، تحريم الخنزير والميتة والخمر والدم، تحريم أيضا ما المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، كل هذا شرع ابتداء، ابتداء ابتداء شرع، أحكام شرعية ليست ناسخة لحكم آخر. لماذا؟ لأن إباحتها كانت ثابتة بدليل شرعي أو بدليل شرعي خاص بها أو بما اعتاده الناس تعرفوا عليه، ما اعتاده الناس تعرفوا عليه. وأيضا لو كان هناك شيء مباحا فيكون مباح بالبراءة الأصلية، بالبراءة الأصلية، أنه ما قد جاء النص بالتحريم، ما قد جاء النص بالتحريم. الثاني، أن يكون الناسخ ثابتا من كتاب أو سنة صحيحة، ما ينسخ إلا حكم شرعي دليلي الشرعي. الثالث، أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ، ويعرف تأخر الناسخ عن المنسوخ إما بالنص، بالنص أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نص بنفسه عليه الصلاة والسلام أن هذا نهي سابق ثم ألحقه بحكم آخر بالنص. أيضا: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فادخروا فكلوا وتصدقوا وادخروا، إما بالنص أو بتنصيص الصحابة، ينص الصحابة أن الأمر الأخير كان على هذا، كقول جابر في سنن أبي داود: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. وبعضهم يعل الحديث، لكن هذا مثال، ينص الصحابي على أن هذا آخر الأمرين. غير قول ضي بن كعب: إن الفتية التي كانوا يقولون إن الماء من الماء كانت رخصة في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد. تنصيص الصحابة. أو بمعرفة التاريخ، يعرف أن هذا متقدم وهذا متأخر. بمعرفة التاريخ، كقول الشافعي في قوله احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وصائم. قال ابن عباس صاحب النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة. وقول أفطر الحاجم والمحجوم جاء في بعض طرق الحديث أنه قالها في يوم فتح مكة، هذا مما يستند به إلى التواريخ، يعرف أن هذا النص متأخر وهذا متقدم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين وقد أذن لهم بالاستمتاع من النساء، ثم قال إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فكانت الإباحة أياما ثم نهى عن ذلك. فقول إلى يوم القيامة يشهد أن التاريخ متأخر ثم استمر التحريم وما أشبه ذلك، فهذه الأمثلة كثيرة. قال الرابع أن يمتنع اجتماع الناسخ والمنسوخ، يعني ما يمكن الجمع بينهما، أن يمتنع اجتماع الناسخ والمنسوخ بأن يكون متنافيين قد توارد على محل واحد ولا يمكن العمل بهما جميعا، بل يقتضي ثبوت أحدهما رفع الآخر، ما يمكن الجمع بينهما. مثال ذلك فولي وجهك شطر المسجد الحرام، كيف هل يمكن أن يصلي إلى الكعبة ويصلي بيت المقدس في آن واحد؟ هذا ثبت حكم آخر رفع الحكم الأول، رفع الحكم الأول. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا حكم آخر يرفع الحكم الأول تماما. وهناك أحكام ينبغي الجمع بينهما مقدم على القول بالنص، يقدم على القول بالنص إذا أمكن الجمع. مثاله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم الجنازة فلا تجلسوا حتى إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ولفظ آخر من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع. وحديث علي قام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قعد، قام النبي صلى الله عليه وسلم للجنازة ثم قعد. قال بعض العلماء كان آخر الأمرين أن النبي عليه الصلاة والسلام قعد لقول علي قام ثم قعد، قالوا كان آخر الأمرين القعود فقالوا منسوخ، القيام للجنازة منسوخ وانتظارها حتى توضع منسوخ. والقول الثاني أنه يمكن الجمع بينهما بأن يحمل الأمر للاستحباب، يحمل الأمر للاستحباب فلا تنافي، قعد النبي عليه الصلاة والسلام فكان قعوده يدل على عدم إلزام الإلزام بالقيام. إذن إذا أمكن الجمع بين الدليلين مقدم على قلب الناس، لأن الجمع بين الدليلين إعمال للدليلين، والقلب النسخ تلغي النص السابق ولا تعمل به. قال مسألة هل اشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو في مرتبته؟ ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو في مرتبته، فقالوا لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، المتواتر يعني عنوا به القرآن أو الحديث، أن القرآن متواتر أو الحديث الذي روي من طرق كثيرة، بالآحاد أي بالأحاديث التي ليست لها طرق كثيرة، لأن المتواتر أقوى من الآحاد، والأقوى لا يرفع بما هو دونه. والرد على الأصوليين من وجهين، الترقيم خمسة هنا ليس له وجه، يعني خلاص انتهى الترقيم الأول، الرقم أربعة انتهى. نعم من وجهين، قال الإمام الشنقيطي يعني هذا رقم واحد الوجه الأول، قال الإمام الشنقيطي الوجه الثاني سيأتي. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: أما قوله من المتواتر أقوى من الآحاد والأقوى لا يرفع بما هو دونه، فإنهم قد غلطوا فيه غلطا عظيما مع كثرتهم وعلمهم، أي مع كثرة من قال ذلك من الفقهاء والرسولين وعندهم علم ولكن أخطأوا. وإيضاح ذلك أنه لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ لإمكان صدق كل واحد منهما في وقته. وقد أجمع جميع النظار، هذا يقوله الأصوليون أي أهل النظر، وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهما، أما إن اختلف فيجوز صدق كل منهما في وقته. فلو قلت النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس، وقلت أيضا لم يصلي إلى بيت المقدس، وعنيت بالأولى ما قبل النفس وبالثانية ما بعده، لكانت كل منهما صادقة في وقتها، يعني لا تعارض. فقول ما الأقوى لا يرفع بما هو دونه غلط، كل منهما حق وكل منهما صدق، والقرآن والسنة كلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى، وإن ماذا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن ينسخ بالسنة، والحديث المتواتر ينسخ أيضا بالحديث الذي ليس متواتر والعكس من ذلك. قال الوجه الثاني: أن الناسخ حقيقة إنما جاء رافعا لاستمرار الحكم المنسوخ ودوامه، وذلك ظني وإن كان دليله قطعيا. فالمنسوخ إنما هو هذا الظني لا ذلك القطعي، استمرار الحكم هو الذي نسخ ورفع. قال: النسخ في الأخبار. قال ابن الجوزي رحمه الله: الأخبار على ضربين، أحدهما ما كان لفظه لفظ الخبر ومعناه معنى الأمر، كقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. فهذا لاحق بخطاب التكليف في جواز النسخ عليه، يعني خبر يراد به الأمر، فهذا ينسخ أو ما ينسخ، هذا حكم شرعي قد ينسخه الله إذا أراد الله سبحانه وتعالى نسخه نسخه. طيب الخبر، هل ينسخ الخبر؟ لا ينسخ، لأن الخبر إذا نسخ معناه أنك عكست الكلام السابق. فقولك جاء زيدا ثم تقول لم يأتي زيدا، أتى عمرو، كذا ماذا معنى أن الكلام الأول إما أنه حصل كذب أو خطأ هكذا هنا، وهل هذا يأتي في الأدلة الشرعية؟ ما يأتي. إذن الأخبار ما يدخلها النص، الأخبار ما يدخلها النص إلا إذا أريد به الأمر ويريد به الحكم الشرعي. الثاني الخبر الخالص، فلا يجوز عليه لأنه يؤدي إلى الكذب، وذلك محال. ذلك محال، لماذا محال؟ يعني في حق الشرع، لأنه الشرع من ربنا سبحانه وتعالى، والله عز وجل منزه عن هذه النقائص الخطأ أو غير ذلك سبحانه وتعالى، لأنه يؤدي إلى الكذب وذلك محال. وقد حكي جواز ذلك عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والسدي، وليس بشيء يعول عليه. قال أبو جعفر النحاس: وهذا قول عظيم جدا يؤول إلى الكفر، لأن قائلا لو قال قام فلان ثم قال لم يقم فقال نسخته، أي نسخ كلامه السابق، لكان كاذبا، يعني فعل هذا يدل على أنه كذب في الأولى، إلا أن يبين أنه أخطأ في الكلام أو ما أشبهه. وقال ابن عقيل: الأخبار لا يدخلها النسخ، لأن نسخ الأخبار كذب، وحوشي القرآن من ذلك. وأقول: الآية التي مثل بها ابن الجوزي رحمه الله لا يمسه إلا المطهرون، الصحيح في تفسيرها أنها خبر عن الملائكة كما يظهر من سياق الآية، ويؤيد ذلك قوله تعالى في سورة عبس: بأيدي سفرة كرام بررة. ولو مثل بقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أو قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، أما الثانية فكان مناسبا جدا فيها لأنها منسوخة كذلك، لأن الحكم فيها منسوخ. الآية الثانية مثال جيد للأخبار التي لفظه لفظ الخبر ويراد به الأمر، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ما المقصود بقوله يغلبوا 200؟ أي يصابروهم يصبروا أمام 200. كان في بداية الأمر المسلمون يؤمرون أو أمروا في أول الأمر أن يصابر الرجل 10 ولا يفر منهم، 20 يقفون أمام 200 من المشركين ولا يفروا، يحرم عليهم الفرار ويصابرهم يغلبوا 200، ويكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فأمر الله بالمصابرة على الضعف. هذه الآية منسوخة وهي خبر يراد به الأمر. المثال بقوله يكون منكم 20 صابرون مناسب للقسم الأول، خبر يراد به الأمر، والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين، لكن منسوخ هذا الحكم ليس منسوخا. كذلك والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، خبر يراد به الأمر، يتربصن أي ليتربصن أمر، لكن هذا ليس منسوخ. فكان المثال الأخير أحسنها إياكم منكم 20 صابرون يغلبون 200، لأنه خبر يراد به الأمر وأيضا نسخ، اجتمع فيه أيضا ما نحن بصدده وهو أنه منسوخ. قال وقوع النسخ في القرآن، قال ابن الجوزي رحمه الله انعقد إجماع العلماء على هذا إلا أنه قد شذ من لا يلتفت إليه، على أن في القرآن آيات منسوخة. فحكى أبو جعفر النحاس أن قوما قالوا ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ، وهؤلاء قوم لا يعدون لأنهم خالفوا نص الكتاب وإجماع الأمة. قوم لا يعدون يعني لا يعتد بهم، هذا المراد بقول لا يعدون أي لا يعتد بهم، ليس المراد أنهم كثير ما يحصل لهم العدد. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فهذه الآية تدل على وقوع النسخ في القرآن هنا. نعم تدل، ما ننسخ من آية أو ننسى نأتي بخير منها أو مثلها، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده مثلها. قال النسخ لا يكون إلا لحكمة. قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فالناسخ خير سواء كان هو الأخف أو الأثقل أو كان مساويا للمنسوخ. ما معنى قولنا هو الأخف أو الأثقل؟ يعني من جهة أنه عمل أكثر أو أقل، فمن النسخ إلى أقل مثل المصابرة، كان مأمور أن يصابر 10 ثم خفف الله وأمر أن يصابر كم؟ 2، صابر الضعف، إياكم منكم 1000 يغلبوا 2000، 100 صابرة يغلب 200. والنسخ لا الأثقل، نعم من أخف إلى أثقل أي تكاليف أكثر. نعم يا وليد. نعم كان مخففا عليهم، من أحب أن يصوم صام، ومن لم يصوم ماذا يفعل؟ يطعم مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. ثم نسخ الله ذلك في الآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصم. أو كان مساويا للمنسوخ كاستقبال القبلة كله يسير سواء جهة بيت المقدس أو جهة الكعبة. وأوامر الله ونواهيه مشتملة على الحكم والمصالح، فإذا انتهت الحكمة والمصلحة من الخطاب الأول فصارت في غيره أمر جل وعلا بترك الأول الذي زالت حكمته والأخذ بالخطاب الجديد المشتمل على الحكمة الآن. يعني الله عز وجل لحكمته البالغة علم أن الحكم الأول بقاؤه إلى وقت كذا وكذا هو الحكمة، وبعده الحكمة في الحكم الثاني لعلم الله السابق ولحكمته العظيمة. يعلم أن سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين أن هذا الخطاب المصلحة فيه والحكمة فيه أن يكون إلى وقت كذا، وبعده يبدل الحكم الثاني. قال: فالمنسوخ وقت العمل به كانت فيه المصلحة والحكمة، والناسخ هو المشتمل على الحكمة والمصلحة بعد النسخ. هذا من كلام الشنقيطي رحمه الله. وننظر رحلة الحج، رحلة الحج هذا من كتب الشنقيطي. نعم، أو ننسى نتركها، ما ننسخ من آية يا نسخها رفعها أو بالكلية أو زالتها أو ننسها، يعني تترك اترك الحكم وتبقى الآية، هذا من ضمن ذلك، أو ننسها. ناتي بخير منها ومثلها. قال قوله تعالى: قال هل يلزم من النسخ البداء وهو الرأي المتجدد؟ هذا أنكر الشيعة النسخ اعتمادا على هذه الحجة كما سيأتي. قالوا يلزم منه البدء. ما معنى البدء؟ قالوا إذا قلتم بالنسخ فمعنى أن الله عز وجل بدأ له أن يغير الحكم، كان الحكم على كذا ثم بدأ له أن يغير، أي ظهر له أن المصلحة في التغيير، تعالى الله عن قوله. هل هذا لازم؟ أليس لازم؟ قد علم الله عز وجل وله الحكمة بحكمته العظيمة أن هذا الحكم الحكمة فيه أن يستمر إلى وقت كذا، ثم علم الله عز وجل أو قضى الله سبحانه وتعالى وشرع أن يتغير الحكم في ذلك الوقت إلى ما كان فيه الحكمة، فالحكمة قبل التغيير كانت في الحكم الأول، والحكمة بعد التغيير كانت في الحكم الثاني. نعم، فلا شك وهو أحكم الحاكمين ومن أصدق من الله قيلا. قال هل يلزم من النسخ البداء وهو الرأي المتجدد؟ قال إمام الشنقيطي رحمه الله: واعلم أن النسخ لا يلزمه البداء وهو الرأي المتجدد، لأن الله يشرع الحكم الأول وهو يعلم أنه سينسخه، هو نفسه سبحانه يعلم أنه سينسخه في وقت كذا وكذا، لأن الله يشرع الحكم الأول وهو يعلم أنه سينسخه في الوقت الذي تزول مصلحته فيه وتصير المصلحة في الناسخ على وفق ما سبق في علمه أنه سيفعله، كما أن المرض بعد الصحة وعكسه، والموت بعد الحياة وعكسه، والفقر بعد الغنى وعكسه، ونحو ذلك ليس فيه بداء، أن يقدر الله على الإنسان بالصحة بعد أن كان مريضا، أو العكس كان مريضا ثم قدر له الصحة والموت ثم حياة، أو العكس من ذلك، والفقر بعد الغنى، قدر الله على الإنسان أن يفقر بعد أن غنى بعد أن غني، كله قد علمه الله عز وجل وقدر. فهل يقال إنه أفقر الغني لأنه ظهر له أنه هو الأصلح والعياذ بالله؟ لا يقال هذا. قال ونحو ذلك، فليس فيه بدءا لسبق علمه تعالى بأنه سيفعل ذلك في وقته كما هو ظاهر. قال ابن الجوزي رحمه الله: فأما الفرق بين النسخ والبداء فمن وجهين، أحدهما أن النسخ تغيير عبادة أمر بها المكلف، وقد علم الآمر أن لتكليف المكلف بها غاية ينتهي الإيجاب إليها ثم يرتفع بنسخها، يعني قد علم الله سبحانه وتعالى أن العبادة هذه ستستمر إلى غاية ثم ينسخ. والبداء أن ينتقل الآمر على ما أمر به وأراده دائما بأمر حادث لا بعلم سابق. الذي البداء مقصود أنه قد أمر بهذا الأمر أنه يستمر على هذا دائما ثم بدأ لأنه ليس أنه لا يستمر على هذا، إنما يغير. والثاني أن سبب النسخ لا يوجب إفساد الموجب لصحة الخطاب الأول، يعني كان مثلا الحكم على شيء، الحكم الثاني الذي سيأتي لا يجب أن ذاك الحكم الأول كانت المصلحة فيه فاسدة، تعالى الله عن ذلك. أما البدء بدأ له عنه أن الأمر الأول ما كان مناسب فغيره، هذا في حق البشر، يفعل الإنسان شيء ثم يبدو له أنه أخطأ وأنه ما كان مناسب، أنه لا بد من مناسب أن يكون الأمر على كذا، يغيره إلى أمر أنسب، هذا هو البدء، ويكون في حق الناس، في حق البشر. وأما النسخ فالحكم الأول ليس بفاسد، بل كانت المصلحة في بقائه على ذلك الحال. قال: والبدء يكون سببه دالا على إفساد الموجب لصحة الأمر الأول، مثل أن يأمره بعمل يقصد به مطلوبا فيتبين أن ذلك المطلوب لا يحصل بذلك الفعل، فيبدو له ما يوجب الرجوع عنه. وكلا الأمرين يدل على قصور العلم، على قصور في العلم، والحق عز وجل منزه عن ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.